السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقام للتعليم، وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة ورد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة 35 بعد 400، وهو منظومة الكبائر للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، المتوفى 68 و900. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي في منظومته الكبائر: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تحدد، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي، وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسن كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أوج وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة، ثم أتبعها بحمد الله حمدا كثيرا كما يرضى ربنا بغير تحدد، أي بغير انتهاء إلى حد محدود أو قدر معدود، ثم تلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بقوله: وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. والأنام في أصح الأقوال هم الناس. ثم شرع يبين ما جعله توطئة بين يدي عد الكبائر، فقال: وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود. والذنوب جمع ذنب، والذنب هو مواقعة المنهي عنه، وهو مواقعة النهي المطلوب تركه اقتضاء لازما، ومواقعة النهي المطلوب تركه اقتضاء لازما، أي على وجه التحريم. فتختص الذنوب بمواقعة المحرمات فمن واقع حراما أصاب ذنبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مواقعة المحرمات قسمت بالقول المجود، أي المقدم لجودته، على قسمين. القسم الأول الذنوب الكبائر، والقسم الثاني الذنوب الصغائر. وأراد بقيد المجود التعريض بالقول الآخر الموهن، أي المضعف الحاكم بأن الذنوب كلها كبائر، بالنظر إلى كونها معصية لله، فتعظيما لمن عصي وهو الله عدت عند قوم جميع ذنوب كبائر، والصحيح أنها تنقسم إلى قسمين بدلائل الكتاب والسنة. وأجمع آية في قسمة الذنوب هي قول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن الآية المذكورة فيها قسمة الذنوب ثلاثة أقسام. أولها الذنوب المكفرة، وهي ما توقع في الكفر، المذكورة في قوله وكره إليكم الكفر. والثاني الذنوب المفسقة، وهي الكبائر المذكورة باسم الفسوق. وثالثها الذنوب التي ليست مكفرة ولا مفسقة، وهي الصغائر المذكورة باسم العصيان. فانتظمت فيها أقسام الذنوب وافية. والاقتصار على قسمين في كلام المصنف وغيره هو لإرادة بيان الذنوب التي هي كبائر والتي هي صغائر. وأما المكفرات فهي مخرجة من دائرة الإسلام، فالكبائر والصغائر باعتبار حال الباقي على دين الإسلام. ثم بين المصنف حقيقة الكبيرة فقال: ما فيه حد في الدنا، يعني في الدنيا. فالدنا جمع ايش؟ دنيا. كيف تجمع الدنيا؟ كيف الدنيا جمع ولا واحدة؟ ايش؟ واحدة. طيب نقول في الدنا، كيف تجمع؟ وجمعها لتعدد أعراضها واختلاف أغراضها، وجمعها لتعدد أعراضها واختلاف أغراضها، فالمال من الدنيا، والمنصب من الدنيا، والجاه من الدنيا، والمرض من الدنيا، فيصح جمعها بهذا الاعتبار. فإن أريد بها الزمن المقابل للآخرة لم تكن إلا واحدة، أو توعد بأخرى أي وعيد يكون في الآخرة. فسم كبرى أي اجعل علامة عليه أنه من الكبائر على نص أحمد، أي على قول الإمام أحمد بن حنبل، فإنه إمام مذهب الناظم فالحجاوي من فقهاء الحنابلة. فالكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فالكبيرة على هذا ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ثم قال: وزاد حفيد المجد، يعني أبا العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وجده يلقب مجد الدين، يلقب بمجد الدين، ويفنى بأبي البركات، وهو عالم حنبلي شهير. فزاد ابن تيمية الحفيد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن المبعدين، أي إذا اقترن به الوعيد بنفي الإيمان أو اللعن فهو كبيرة. وعلى المذكور في هذين البيتين فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي لإيمان فاعله أو لعنه، أو نفي لإيمان فاعله أو لعنه. وهذا الحد مستفاد من الآي والأحاديث الواردة في تعيين بعض الكبائر، ففيها ذكر كونه كبيرة مع الوقوف على ترتيب حد عليه في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان فاعله أو لعنه. ولا تنحصر علامة الكبيرة في هذه المذكورات، فإن الأفراد التي جاءت في الآية والأحاديث من الأوصاف في تعيين الكبائر فوق هذا كنفي دخول الجنة. ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال، وفي رواية نمام، وهو تفسير للقتال. فالنميمة كبيرة، لماذا؟ لنفي دخول الجنة عن فاعلها، وهذا شيء لم يذكر في الحد المتقدم. فنفي دخول الجنة وصف آخر. والأوصاف الواردة في المنقول من الحديث من القرآن والحديث الكبيرة تقارب 30، فتتبعها لإدراجها في الحد يقول به الحد. ومن قواعد الحدود اجتناب التطويل، فإن الحد يذكر مختصرا، أفاده العلامة السيوطي في تدريب الراوي، وإليه أشرت في إصلاح السلم المنورق بقولي: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. فينبغي اجتناب تطويل الحد والاقتصار على ما يجمع تلك الأوصاف، وهو قولنا: الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالكبيرة جامعة وصفين، فالكبيرة جامعة وصفين، أحدهما أنها منهي عنه، والأصل في النهي أنه للتحريم، فهي محرمة. والآخر أن النهي المقترن بها جاء على وجه التعظيم، أن النهي المقترن بها جاء على وجه التعظيم بما يدل عليه، بما يدل عليه مثل إيش؟ اللعن للعامل، ومثل نفي دخول الجنة، ومثل الوعيد بالنار، ومثل نفي الإيمان، ومثل الحد في الدنيا، إلى غير ذلك من العلامات الدالة على تعظيم ذلك المنهي. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الكبائر قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم، فهي إثم كبير. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهي منهي عنه على وجه التعظيم. وهذا الذي ذكرناه هو الحقيقة الشرعية للكبيرة، هو الحقيقة الشرعية للكبيرة. أما الكبيرة اصطلاحا فهي إيش؟ صلاة نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة. وأما الكبيرة اصطلاحا فهي ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والبدعة. فإن علماء الاعتقاد اصطلحوا على جعل اسم الكبيرة مختصا بما سوى الكفر والبدعة، فعندهم الكبيرة لا تتناول الكفر والبدعة. وأما في الشرع فالكبيرة عند تتناول الكفر والبدعة، وأما في الشرع الكبيرة عنده تتناول الكفر والبدعة. والحامل لهم على ذلك لماذا؟ لماذا جعلوا حقيقة اصطلاحية سوى الحقيقة الشرعية؟ والحامل على ذلك ملاحظة ترتيب أحكام الأسماء الدينية، والحامل لهم على ذلك ملاحظة ترتيب أحكام الأسماء الدينية. فإن الذي يوافع الكبيرة باعتبار معناها اصطلاحي يخرج من الإسلام أم لا يخرج؟ لا يخرج من الإسلام، ففاعل الكبيرة عاصٍ بكبيرته غير خارج من الإسلام، لكن باعتبار معنى الكبيرة الشرعي قد يكون خارجاً إذا كانت كفراً، وقد لا يكون خارجاً إذا لم تكن كفراً. فتلخص من هذا أن الكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي والآخر معنى اصطلاحي. والمعنى الشرعي هو ما نهي عنه على وجه تعظيم، والمعنى الاصطلاحي هو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون إيش؟ الكفر والبدعة. وإحداث المواضعة الاصطلاحية حمل عليه إيضاح الحقائق الشرعية، حمل عليه إيضاح الحقائق الشرعية المتعلقة بالأسماء الدينية في فاعل الكبيرة، هل يخرج من الإسلام أم لا يخرج من الإسلام. وهذا واقع في جملة من المسائل التي تكون لها مواضعة اصطلاحية غير الحقيقة الشرعية، وإلا فالأصل الاستغناء بالحقائق الشرعية ما لم يحتج إلى مواضعة اصطلاحية في بيان حقيقة ما من حقائق الدين. وعلى هذا فإن الكبائر شرعا تنقسم إلى قسمين، أحدهما كبائر مكفرة كالشرك والسحر، والآخر كبائر غير مكفرة كالنميمة وعقوق الوالدين، هذا بالنظر إلى الحقيقة الشرعية. أما المواضعة الاصطلاحية فالكبائر فيها مكفرة أم ليست مكفرة؟ ليست مكفرة. نعم. أحسن الله إليك. كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع خلف نهد، وأكلك أموال اليتامى بباطل، توليك يوم الزحف في حرب جحد، كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الأبيات زمرة من الكبائر، فالكبيرة الأولى الشرك المذكورة في قوله كشرك، والشرك شرعا له معنيان، أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والكبيرة الثانية قتل النفس المذكورة في قوله وقتل النفس، والمراد به إزهاقها بالموت، وخص كونه كبيرة بشرط، هو المذكور في قول المصنف إلا بحقها، فتكون الكبيرة إزهاق النفس بالموت بغير حق، أما قتلها بحق فليس كبيرة، والمراد بالحق إذن الشرع، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث حتى قال: فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث، وتقدم في اللوامع من الكلم الجوامع، فالمذكور في الحديثين هو الحق الثابت بإذن الشرع. والكبيرة الثالثة أكل الربا المذكورة في قوله وأكل الربا، والربا بيع جنس معلوم بجنسه متفاضلا، بيع جنس معلوم بجنسه متفاضلا أو مع تأخيره أو مع تأخير القبض أو مع تأخير القبض. فعينت الشريعة أجناسا معلومة كالذهب والفضة يجري فيها الربا تارة بوجود الفضل وهو الزيادة وتارة بتأخير القبض. والمراد بالأكل التناول والانتفاع، والمراد بالأكل التناول والانتفاع، وخص ذكره لأنه الأغلب، وخص ذكره لأنه الأغلب. فلو أن أحدا اشترى ثوبا بمال مستفاد من الربا فإنه يكون آكلا له ولو لم يتناوله بشراب أو طعام، فيقع في الربا بلبس ذلك الثوب الذي استفاده منه. والكبيرة الرابعة السحر المذكورة في قوله والسحر، والسحر هو عقد الرقى بالنفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، عقد الرقى بالنفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. والكبيرة الخامسة قذف المحصنات المذكورة في قوله مع قذف نهد، والنهد جمع ناهد وهي المرأة الشابة، ولا يختص القذف بها، فذكرها خرج مخرج الغالب، فالقذف غالبا يسلط على الشابات من النساء، فيندرج فيه أيضا الكبيرات منهن بل والرجال أيضا، فإن رميهم بالفواحش يكون من جملة القذف، والقذف هو الرمي بالفاحشة، والقذف هو الرمي بالفاحشة سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة. والكبيرة الثالثة أكل أموال اليتامى، أكل أموال اليتامى المذكورة في قوله وأكلك أموال اليتامى، واليتيم هو الذي مات أبوه، واليتيم هو الذي مات أبوه، فليس عليه وال من أصله أي من عمود نسبه القريب يقوم عليه. والمراد بالأكل مطلق التناول، والمراد بالأكل مطلق التناول، والاقتصار على ذكر الأكل لأنه الأغلب، فلو انتفع به بغير أكل صار من جنس هذه الكبيرة. وقوله بباطل وصف لازم، وقوله بباطل وصف لازم، فكل أكل بأموال اليتامى يكون بباطل، كقول الله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير حق، فقوله بغير حق وصف لازم، فقتل الأنبياء كله بغير حق، ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا، ومثل هذا يسمى وصفا كاشفا لأنه لا يفيد تخصيصا ولا تقييدا وإنما يبين حقيقة المذكور قبله. والكبيرة السابعة التولي يوم الزحف المذكورة في قوله توليك يوم الزحف في حرب جحد، والمراد به الفرار من الكفار عند القتال، المراد به الفرار من الكفار عند القتال. فالجحد جمع جاحد وهو الكافر. والكبيرة الثامنة الزنا المذكورة في قوله كذاك الزنا، المذكورة في قوله كذاك الزنا، والمراد به ورق الفرج الحرام قبلا، والمراد به ورق الفرج الحرام قبلا. والزنا بألف مقصورة، فهو الموافق لقاعدتها، وأما بالألف غير المقصورة فهو مخرج على وجه في لغة العرب، لكن الأصل أنه يكتب بالألف المقصورة، والشائع في كتب المتأخرين هو خلاف الأصل المقيس عليه في لغة العرب. والكبيرة التاسعة اللواط المذكورة في قوله ثم اللواط، والمراد به وطء الفرج الحرام دبرا، والمراد به وطء الفرج الحرام دبرا. فالزنا واللواط يشتركان في وطء الفرج الحرام ويفترقان في محله، فوطء الدبر زنا ووطء الدبر لواط. والكبيرة العاشرة شرب الخمر المذكورة في قوله وشربهم خمورا، والخمر اسم لكل ما خامر العقل، أي خالط العقل، اسم لكل ما خامر العقل فأفسده وغيره، ولا يختص بالشرب، لكنه خرج مخرج الغالب. فلو قدر أنه تناوله أكلا كالحشيش والحبوب المخدرة فإنه داخل في شرب الخمر. والكبيرة الحادية عشرة قطع الطريق المذكورة في قوله وقطع للطريق الممهد، والمراد به التعرض للناس بالسلاح لإخافتهم وسرقتهم، التعرض للناس بالسلاح لإخافتهم وسرقتهم. وذكر التمهيد خرج مخرج الغالب لأن الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد، وذكر التمهيد خرج مخرج الغالب لأن الذي يسلكه الناس من الطرق هو الممهد. فلو قدر أنهم قطعوا طريقا غير ممهد دخل في هذه الكبيرة. والكبيرة الثانية عشرة السرقة المذكورة في قوله وسرقة مال الغير، والسرقة هي أخذ المال خفية من صاحبه، هي أخذ المال خفية من صاحبه من حرز مثله، من حرز مثله. والحرز موضع الحفظ، والحرز موضع الحفظ، وقولنا مثله أي ما يكون محلا لصيانة مثله، أي ما يكون محلا لصيانة مثله. فمثلا لو قدر أن أحدا وضع المال في ثلاجة، فالأصل أن هذه الثلاجة ليست حرزا للمال لأنه ليس موضعا لحفظها. والكبيرة الثالثة عشرة أكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل المذكورة في قوله وأكل ماله بباطل، بباطل صنع القول والفعل واليد، أي بأي وجه كان بقول أو فعل، إذا كان على وجه الباطل وهو الزور الذي لا يصح، فإذا أكل مال غيره بوجه لا يصح صار هذا من الكبائر. أحسن الله إليك. شهادة زور ثم عفو لوالد، وغيبة مغتاب نميمة مفسد، يمين غموس تارك لصلاته، مصل بلا طهر له بتعمد، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد، قنوط الفتى من رحمة، قنوط الفتى من رحمة الله، ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من الكبائر تكمل عد ما قبلها. فالكبيرة الرابعة عشرة شهادة الزور المذكورة في قوله شهادة زور، والمراد بالزور الباطل والكذب، فالشهادة الكاذبة خلاف الحق تسمى زوراً، فالشهادة الباطلة خلاف الحق تسمى زوراً. والكبيرة الخامسة عشرة عقوق الوالدين المذكورة في قوله ثم عق لوالد. وعقوق الوالدين إيش؟ ما معنى عقوق الوالدين؟ إيش؟ ترك يعني قطع الحقوق اللازمة لهما، قطع الحقوق اللازمة لهما، فلا يختص بعصيانهما. بل لو قطع حقا أو جره الشرع أو العرف لهما صار هذا عقوقا. والكبيرة الثالثة عشرة الغيبة المذكورة في قوله وغيبة مغتاب. والغيبة هي ذكر المسلم بما يكرهه، هي ذكر المسلم بما يكرهه، فلا تكون كبيرة إلا بشرطين: أحدهما أن يكون المذكور بها مسلما، أن يكون المذكور بها مسلما، لقوله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك لما ذكر الغيبة. والآخر أن يكون المذكور عنه مما يكرهه، أن يكون المذكور عنه مما يكرهه. والكبيرة السابعة عشرة النميمة المذكورة في قوله نميمة مفسدي. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. والكبيرة الثامنة عشرة اليمين الغموس المذكورة في قوله يمين غموس. والمراد باليمين الغموس اليمين الكاذبة التي تقطع بها الحقوق، اليمين الكاذبة التي تقطع بها الحقوق. فاليمين الغموس ما جمع وصفين، فاليمين الغموس ما جمع وصفين: أحدهما كونها كاذبة، كونها كاذبة، والآخر أن يتعلق بها اقتطاع حق، أن يتعلق بها اقتطاع حق. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا، وتغمسه في النار في الآخرة، وتغمسه في النار في الآخرة. والكبيرة التاسعة عشرة ترك الصلاة المذكور في قول المذكورة في قوله تارك لصلاته، والمراد بها الصلاة المكتوبة لأنها المعهودة شرعا، أما ترك النافلة فليس كبيرة اتفاقا. والكبيرة العشرون أداء الصلاة بغير طهور المذكورة في قوله مصل بلا طهر له بتعمد، فتكون كبيرة إذا اقترنت بالعمد، فأداء الصلاة بغير وضوء كبيرة من الكبائر. والكبيرة الحادية والعشرون أداء الصلاة في غير وقتها، أداء الصلاة في غير وقتها المذكورة في قوله مصل بغير الوقت، مصل بغير الوقت، والمراد بها الصلاة المكتوبة لأنها هي المعين وقتها بدءا وانتهاء، فمن صلاها قبل وقتها أو بعده وقع في أدائها في غير وقتها فأصاب هذه الكبيرة. ومحل الكبيرة إذا كان بغير عذر، ومحل الكبيرة إذا كان بغير عذر كما سيشير إليه المصنف في الفطر في الصيام، كما سيشير إليه المصنف في الفطر في الصيام. والكبيرة الثانية والعشرون أداء الصلاة إلى غير القبلة المذكورة في قوله أو غير قبلة، وقبلة الصلاة هي الكعبة، قبلة الصلاة هي الكعبة، والمراد بها المكتوبة لأنها المعهودة شرعا، ولا تصح إلا باستقبال القبلة. أما صلاة النافلة فإنها تصح لمسافر بغير استقبال قبلة، فالمسافر إذا أراد أن يتنفل حال ركوبه صحت صلاته نفلا إلى غير قبلة، بل حيث توجهت به دابته أو سيارته. والكبيرة الثالثة والعشرون أداء الصلاة دون قراءة الواجب من القرآن فيها، أداء الصلاة دون قراءة الواجب من القرآن فيها، المذكورة في قوله مصلٍ بلا قرآنه المتأكد، أي بلا قراءته الواجبة من القرآن في الصلاة، وهو قراءة الفاتحة فيها، وهو قراءة الفاتحة فيها. والكبيرة الرابعة والعشرون القنوط من رحمة الله، المذكورة في قوله قنوط الفتى من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله هو تبعيد وقوعها، هو تبعيد وقوعها، فإذا بعد العبد وقوع رحمة الله كان غالطا منها. والكبيرة الخامسة والعشرون هي سوء الظن بالله، المذكورة في قوله ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد. وسوء الظن بالله هو ظن غير ما يليق به، هو ظن ما لا يليق به، هو ظن ما لا يليق به، ذكره ابن القيم في زاد المعاد. كظن العبد أن الله يسلط الكافرين على المؤمنين مع استحقاقهم النصر، كظن العبد أن الله يسلط الكافرين على المسلمين مع استحقاقهم النصر. نعم. أحسن الله إليكم. وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل عددي، كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي، قيادة ديوث النكاح المحللي، وهجرة عدل مسلم وموحدي، وترك لحج مستطيعا ومنعه، زكاة وحكم الحاكم المتقلد، بخلف لحق وارتشاء وفطره، بلا عذرنا في صوم شهر التعبد. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من الكبائر تكمل عدا ما قبلها. الكبيرة السادسة والعشرون الأمن من مكر الله، المذكورة في قوله وأمن لمكر الله. والأمن من مكر الله هو الإقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها، والإقامة على المعصية مع الغفلة عن عقوبتها. والكبيرة السابعة والعشرون قطيعة الرحم، المذكورة في قوله ثم قطيعة لذي رحم، والمراد بقطيعة الرحم صرم الصلة بالقرابة، صرم الصلة بالقرابة أي قطعها، والصرم القطع. والرحم نوعان، أحدهما رحم بعيدة، أحدهما رحم بعيدة، وهو ما اجتمع معك في عمود النسب من أي جهة ولو بعد، ما اجتمع معك في عمود النسب من أي جهة ولو بعد. والآخر رحم قريبة، وهم عصبة الرجل ممن يرد إليهم في الفرائض، وهم عصبة الرجل ممن يرد إليهم في الفرائض، وتقع عليهم الدية فيسمون العاقلة، وتقع عليهم الدية فيسمون العاقلة. ومتعلق هذه الكبيرة الرحم القريبة دون البعيدة، ومتعلق هذه الكبيرة الرحم القريبة دون البعيدة. هذه المسألة من غوامض المسائل في تعيين حقيقة الرحم إلى أي حد تنتهي، والذي يدل عليه خطاب الشرع هو هذا، فإن الرحمة تكون تارة بعيدة. ما الدليل؟ إخواننا أهل مصر، ما الدليل؟ نصر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصرًا فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لكم بها صلةً ورحمًا. يقصد من؟ هاجر، يقصد هاجر وهي زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أم إسماعيل الذي تنسل منه العرب وهي بعيدة، فسماها رحمًا. والرحم القريبة قدرها الشرع بالعصبة الذين ترد إليهم ما زاد من الفرائض بعد استيفاء أصحاب الفروض حقهم، وكذا في باب قتل الخطأ وشبه الخطأ في الدية، فإنهم يكونون عاقلة الرجل الذين تجمع منهم الدية، والذي يتعلق به حكم الصلة هم الرحم القريبة، فكل ما عد صلة كان حقا لهم، وأفراده تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فتيسر اليوم من أسبابها الهواتف ما تكون به صلة تلك الرحم. والكبيرة 28 الكبر، وهو المذكور في قوله الكبر الكبرى. والكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، هو رد الحق واحتقار الخلق. والكبيرة 29 الخيلاء، المذكورة في قوله والخيلاء اعدلي. والمراد بالخيلاء الزهو بالنفس، والمراد بالخيلاء الزهو بالنفس أي الإعجاب والاغترار بها. والكبيرة 30 الكذب، المذكورة في قوله كذا كذب إن كان يرمي بفتنة. والكذب هو الخبر بما يخالف الواقع، والكذب هو الخبر بما يخالف الواقع، فما يخالف الواقع يسمى كذبا. وقوله إن كان يرمي بفتنة ذكر لا لإرادة التقييد، بل لأنه أبشع الكذب وأشنعه، فلو أخبر بما يخالف الواقع لا على إيقاع فتنة كان هذا كبيرة. والكبيرة 31 الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد. وخصت هذه الكبيرة عن سابقتها مع اشتراكهما بالإخبار بخلاف الواقع، لأن أعظم الكذب هو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والكبيرة 32 القيادة، وهي المذكورة في قوله قيادة. والمراد بالقيادة تسليم المرء أهلهم في ارتكاب الفاحشة معهم، تسليم المرء أهله في ارتكاب الفاحشة معهم. والكبيرة 33 الدياثة، المذكورة في قوله ديوث. والمراد بالديوث الذي يرضى بالفاحشة والسوء في أهله، الذي يرضى بالفاحشة والسوء في أهله. والكبيرة 34 نكاح التحليل، المذكورة في قوله نكاح المحلل. والمراد به النكاح الذي يقصد منه، النكاح الذي يقصد منه إباحة المرأة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها، إباحة المرأة المطلقة طلاقا بائنا لزوجها، فينكحها بعد زوجها الذي بانت منه ثم يطلقها لترجع إلى زوجها الأول موافقةً واتفاقًا. والكبيرة 35: هجر المسلم، المذكورة في قوله وهجرة عدل مسلم وموحد، والمراد بها مقاطعته على وجه المناكرة بغير حق شرعي، مقاطعته على وجه المناكرة بغير حق شرعي. ولهذا قال عدل مسلم وموحد، لأن من المسلمين من يناقض لأجل ما قام به من بدعة أو فسق. والكبيرة 36: ترك الحج مع الاستطاعة، المذكورة في قوله وترك لحج مستطيعا، أي حال كونه مستطيعا، والمراد به حج الفرض، فمن تركه مع الاستطاعة وقع في الكبيرة المعدودة هنا. والكبيرة 37: منع الزكاة، المذكورة في قوله ومنعه زكاة، أي حبسه حق الله للزكاة عن أهلها. والكبيرة 38: حكم الحاكم بخلاف الحق، المذكورة في قوله وحكم الحاكم المتقلد بقلف لحق، والمتقلد للحكم هو المتعلق له القائم به، هو المتعلق له القائم به. والكبيرة 39: أخذ الرشوة، المذكورة في قوله وارتشاء، والرشوة ما يبذل من المال للتوصل إلى المقصود، والرشوة ما يبذل من المال للتوصل إلى المقصود، وراؤها مكلدة، فيقال رشوة ورشوة ورشوة. والكبيرة 40: الفطر في رمضان بلا عذر، المذكورة في قوله وفطره بلا عذرنا، وفطره بلا عذرنا في صوم شهر التعبد، أي في صوم الشهر المخصوص بالتعبد وصيامه وهو شهر رمضان. ومعنى قوله بلا عذرنا أي بلا عذر مبيح في الشرع، أي بلا عذر مبيح في الشرع. وأضافه إلى نفسه باعتبار كونه مسلما، فهو يريد بلا عذرنا المعروف عندنا معشر المسلمين مستفادا من الشرع، فإن كان لعذر لم يندرج بهذه الكبيرة. ومثله ما سبق التنبيه عليه من أداء الصلاة بغير وقتها، فإن من كان له عذر كنسيانها أو النوم عنها صلى بغير وقتها لم يكن مندرجا في تلك الكبيرة. نعم. أحسن الله إليك. وقول بلا علم على دين ربنا، وسب لأصحاب النبي محمد، مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، وإتيان من حاضت بفرج ونحو ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد، وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من الكبائر تكمل عد ما قبلها، فالكبيرة 41: القول على الله بلا علم، المذكور في قوله وقول بلا علم على دين ربنا. وذكر القول خرج مخرج الغالب، فلو فعل بلا علم كان كبيرة من الكبائر. والكبيرة 42: سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المذكورة في قوله وسب لأصحاب النبي محمد، والسب هو الانتقاص، فكل انتقاص لهم يسمى سبا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والكبيرة الثالثة والأربعون: الإصرار على العصيان، المذكورة في قوله مصر على العصيان، والمراد بالإصرار الإقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة. الإقامة على المعصية وملازمتها بلا توبة. فلو قدر أنه فعل ذنبا ثم تاب ثم فعله ثم تاب ثم فعله ثم تاب، فإن هذا يسمى إصرارا أم لا يسمى؟ لا يسمى إصرارا، لأنه تاب منها لكنه رجع إليها. لكن لو قدر أنه فعل هذا الذنب ثم فعله ثم فعله ثالثة ثم رابعة بلا توبة بينها، فإن هذا يسمى إصرارا على المعصية. والكبيرة الرابعة والأربعون عدم التنزه من البول، المذكورة في قوله ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. والتنزه التطهر، ومثل البول ما هو أشد منه كالغائط، ومثل البول ما هو أشد منه كالغائط، لكنه اقتصر عليه لورود الحديث به. والكبيرة الخامسة والأربعون وطء الحائض، المذكورة في قوله وإتيان من حاضت بفرج، أي جماعها في فرجها حال حيضها، جماعها في فرجها حال حيضها. والكبيرة السادسة والأربعون نشوز المرأة بلا عذر مبيح، نشوز المرأة بلا عذر مبيح، المذكورة في قوله ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد، أي عصيانها زوجها وبعدها منه دون عذر سائغ شرعا. والكبيرة السابعة والأربعون إلحاق الولد بغير أبيه، المذكورة في قوله وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه، ويقع الإلحاق بنسبته إليه، ويقع الإلحاق بنسبته إليه بأن تنسب إليه هذا الولد وهي تعرف أنه ليس منه. والخبيرة الثامنة والأربعون كتم العلم عن أهله المستحقين له، كتم العلم عن أهله المستحقين له، المذكورة في قوله وكتمان العلوم لمهتدي، وكتمان العلوم لمهتدي، والمراد بالكتم المنع والحبس. والمراد بقوله لمهتد أي مريد هداية، أي مريد هداية، وهو المستحق حينئذ بدل العلم له، وهو المستحق حينئذ بدل العلم له. فإن لم يكن مستحقا بدل العلم له لم يكن منعه كبيرة، فإن لم يكن مستحقا للعلم لبدل العلم له لم يكن كبيرة، بل يكون إيش؟ شكون؟ فضيلة، بل يكون فضيلة، لأنه من حفظ العلم وإجلاله وإكرامه وإعظامه بأن لا يجعل عن عند غير أهله، كمن يسأل متعنتا. يعني لو جاءك واحد وسألك سؤال تعنت قلت له الله أعلم أو اسأل غيري، قال لك حديث من كتم علما ألجم بلجام من نار، وش الجواب؟ أن هذا الحديث في حق من منعه مستحقا، أما الذي ليس مستحقا له فإنه يمنع. والناس بأخرة لا يعرفون كتم العلم، وإنما يعرفون إذلال العلم إلا من رحم الله، فتجدهم يجيبون كل أحد. وكان السلف يتحاشون هذا، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره أنه قال من أفتى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون، من أفتى الناس بكل ما يسألونه فهو مجنون. لماذا؟ لأن الناس يسألون عن ما هو من الجنون. قيل للشعبي رحمه الله ما اسم امرأة إبليس؟ قال ذاك عوس ما شهدنا، قال ذاك عوس ما شهدنا، يسأل عن امرأة إبليس. والسيوطي رحمه الله ذكر في مفحمات الأقران أن الناس لم يزل يسألونه عن ماء طوفان نوح أكان عذبا أم مالحا. فمثل هذا، هذه المسائل وأشباهها لا تجاب، ومثل من لا يكون مستحقا للجواب لا يجاب بل يمنع حفظا للعلم. ولذلك قال الأعمش: السكوت جواب، يعني أن تسكت عن بعض الناس هذا جواب لك. وقال سفيان بن عيينة: إني لأحرم الرجل الحديث الغريب لجلسائه. قلنا أمنعه الحديث الذي فيه فائدة لأجل جلسه الذي يصاحبه، فلا يكون أهلا لأجل مصاحبته مثل هؤلاء. أحسن الله إليكم. وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي غلول ونوح والتطير بعده وأكل وشرب في لجين وعسجدي وجو الموصي في الوصايا ومنعه لميراث ورات إبا كل أعبدي. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من الكبائر يكمل عد ما قبلها. فالكبيرة 49 تصوير ذوات الأرواح المذكورة في قوله: وتصوير ذي روح. والتصوير إثبات مثال الشيء، ولذلك فإن القدامى من أهل العربية لا يسمون هذه صورة، يسمونها مثال. فتجدون في الكتب القديمة: مثال كذا، مثال فلان بن فلان، يعني صورة فلان بن فلان. وهذا هو الموافق للوضع اللغوي. والمخصوص بالحرمة ما له روح من الأحياء، كالإنس والبهائم. والكبيرة 50 إتيان كاهن المذكورة بقوله: وإتيان كاهن. والكاهن هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن، بما يسترقون من السمع، فيتوقع الشيء أخذا عن الجن، والكبيرة 51 إتيان العراف المذكورة في قوله: وإتيان عراف. والعراف هو المدعي علم الغيب مستعينا بالجن، بالاستدلال بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، والكبيرة 52 تصديق الكهان والعرافين المذكورة في قوله: وتصديقهم زدي، أي اعتقاد صحة ما قالوه، وهذا أمر زائد عن مجرد إتيانهم، فإن الآتي ربما صدقهم وربما كذبهم، فإذا صدقهم وقع في كبيرة أخرى. والكبيرة 52 السجود لغير الله المذكورة في قوله: سجود لغير الله. والسجود إلقاء الجسد على الأرض على صفة معلومة، وتلك الصفة المعلومة هي التي يعتمد فيها على الأعضاء السبعة المعروفة. والكبيرة 54 دعوة الداعي إلى البدعة والضلالة، المذكورة في قوله: ودعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. فالدعوة إلى البدع والضلالة من الكبائر. والكبيرة 55 الغلول المذكورة في قوله: غلول. والغلول هو الخيانة في المال، بأخذه من غير وجه حق، وأعظمه ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها، ما كان في غنائم الحرب ولا يختص بها. والكبيرة السادسة والخمسون النياحة على الميت المذكورة في قوله ونوح. والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه، هي رفع الصوت بالبكاء عليه. فالمذموم هو اقتران البكاء برفع الصوت، أما البكاء فقط فهو جائز. والكبيرة السابعة والخمسون الطيرة المذكورة في قوله والتطير بعده. والطيرة هي إيش؟ نعم، اللي رفع يده، التشاؤم. فعل. والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ولا تختص بالتشاؤم. فالتشاؤم هو ما يحمل على الإحجام، وهو فرد من أفرادها، وربما فسرت به لأنه أكثر ما يقع من الطيرة. ومن الطيرة ما يحمل على الإقدام على الشيء، فإن العرب كانت إذا رأت طيرا صفته كذا ولونه كذا أقدمت، وإذا رأت طيرا صفته كذا ولونه كذا أحجمت، فهذا طيرة وهذا طيرة. ولا تختص الطيرة بزجر الطير، بل يندرج في ذلك كل ما حمل على الإحجام أو الإقدام، لكن سميت طيرة لأن أكثر ما كان يقع من العرب هو التطير بالطير بلونه وصفة ارتفاعه واسمه، فيستدلون بها على ما يحجمون عليه وما يقدمون. والآن أكثر الطيرة إيش عند الناس؟ بإيش؟ بالأبراج، بالعين. هذا الأبراج هذا من نوع الطيرة، بعض الناس ينظر في برجه كما يقولون، وربما حمله ما كتب فيه على الإحجام أو الإقدام، هذا من الطيرة. وأشد من هذا مما هو منتشر عند الناس، وذكرته لأجل التنبيه إليه، أن أكثر ما عند الناس الآن الطيرة بالورد. يأخذ أحدهم وردة ويمسك أطرافها ويقطعها، أذهب لا أذهب، أذهب لا أذهب، إلى آخرها. هذا من الطيرة، لأن ذلك يحمله على الإقدام أو الإحجام، فإذا ذهب جاء آخر شيء ينزعه منها أذهب فذهب، هذا أقدم، وإذا كان آخر ما ينزعه لا أذهب أحجم. وهذا ينتشر عند الصغار خاصة على وجه الطرفة لبعضهم، وعلى وجه التصديق عند آخرين، فينبغي التنبيه إليه. والكبيرة الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة المذكورة في قوله وأكل وشرب في لجين وعسجد. فاللجين الفضة والعسجد الذهب. والكبيرة الستون الجور في الوصية المذكورة في قوله وجور الموصي في الوصايا. والجور هو الحيف والظلم بالعدول بها عن وجهها، والجور هو الحيف والظلم بالعدول بها عن وجهها. والكبيرة الحادية والستون منع الميراث أهله المذكورة في قوله ومنعه لميراث قرات. والميراث اسم لما يبقى بعد الميت من ماله، وأهله هم الوارثون له. والكبيرة الثانية والستون إباق العبيد المذكورة في قوله إباق لأعبدي، والمراد به هروب المملوك من يد مالكه، هروب المملوك من يد مالكه. أحسن الله إليكم. وإتيانها في الدبر بيع لحرة، ومن يستحل البيت قبلة مسجد، ومنها ارتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين كل التوحد. ومن يدعي اصلا وليس باصله يقول انا ابن الفاضل المتمجد فيرغب عن ابائه وجدوده ولا سيما ان ينتسب لمحمد وغش امام للرعيه بعده وقوع على العجم البهيمه سفد وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من الكبائر تكمل عتها ما قبلها وبها ختم. فالكبيرة 63 إتيان المرأة في دبرها المذكورة في قوله وإتيانها في الدبر، والمراد بالدبر الحلقة التي تكون بين فخذي المرأة في مؤخرتها، الحلقة التي تكون بين فخذي المرأة في مؤخرتها فهي محل التحريم. والكبيرة 64 بيع الحر المذكورة في قوله بيع لحرة. وذكر المرأة خرج مخرج الغالب لأنها هي التي يتسلط عليها غالباً بالبيع، لأن الرجل الحر إما أن يسلم من عدوه وإما أن يموت دون نفسه فلا يسترى، أما المرأة فربما خلفت في مرابع قومها فتسلط عليها أعداؤها فسبوها وباعوها رقيقة وكانت حرة بغير وجه حق. والكبيرة 65 استحلال البيت والمذكورة في قوله ومن يستحل البيت قبلة مسجدي، والمراد به البلد الحرام، وجعلت الكعبة دليلا عليه. واستحلال إباحة ما لم يأذن الله به فيه، إباحة ما لم يأذن الله به فيه من الأموال والدماء والأعراض. والكبيرة 66 كتابة الربا المذكورة في قوله ومنها اكتتاب للربا، وتقدم بيان الربا عند ذكر أكل الربا، فأكل الربا كبيرة وكتابة الربا أي في عقده المثبت بالخط كبيرة. والكبيرة 67 الشهادة على الربا المذكورة في قوله وشهادة عليه. والكبيرة 68 ملاقاة الخلق بوجهين المذكورة في قوله وذو الوجهين قل للتوعد، وذو الوجهين هو الذي يلقى القوم بوجه ثم يخبر عنهم بخلافه، وذو الوجهين هو الذي يخبر هو الذي يلقى الخلق بوجه ويخبر عنهم بخلافه. والكبيرة 69 رغبة المرء عن آبائه بالانتساب إلى غيرهم، رغبة المرء عن آبائه بالانتساب إلى غيرهم المذكورة في قوله ومن يدعي أصلا أي نسبا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد. وذكر الانتساب إلى أهل الفضل خرج مخرج الغالب، فلو انتسب إلى غير أهل فضل كان واقعا في الكبيرة، لكن المنتسبين إلى غير آبائهم إنما يبتغون الفضل فيرغب عن آبائه وجدوده أن يعدل عنهم ولا سيما أن ينتسب لمحمد، أي أعظم ذلك قبحا وأشده ظلما ادعاء النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أجدر الناس بحفظ نسبه. فالمدعي كذبا انتسابه إليه هاتف حرمة حفظ الجناب النبوي. والكبيرة 70 غش الإمام رعيته المذكورة في قوله وغش إمام للرعية بعده، والغش تغطية الحق والإخبار بخلافه، والغش تغطية الحق والإخبار بخلافه. وإمام الرعية هو المتولي حكمه، وإمام الرعية هو المتولي حكمهم بالسلطنة عليهم. وكون الغش كبيرة لا يختص به، وكون الغش كبيرة لا يختص به، فكل غش كبيرة. ومن أعظمه غش الإمام رعيته. والكبيرة 71 إتيان البهائم المذكورة في قوله وقوع على العجم البهيمة سفلي. والعجمة هي التي لا تفسح ولا تعرب، سميت به البهائم وصفا لها لأنها لا تفسح ولا تبين، ومنه سمي غير العرب عجما، ومنه سمي غير العرب عجما لأنهم لا يبينون ولا يفسحون في كلامهم. وقوله سفلي إشارة إلى الوطن، فالمسافدة هي الجماع، فالمسافدة هي الجماع. والكبيرة 72 ترك صلاة الجمعة المذكورة في قوله وترك لتجميع، أي ترك لإقامة صلاة الجمعة. والجمعة سميت جمعة لاجتماع الناس فيها. والكبيرة 73 إساءة معاملة ملك اليمين، إساءة معاملة ملك اليمين المذكورة في قوله إساءة مالك إلى القن، أي المملوك، لا طبع له في المعبد، أي هذه عادة مضطردة له فيما يملكه من العبيد، أي هذه عادة مضطردة له فيما يملكه من العبيد. وبتمامها كمل عد الكبائر في هذه المنظومة 73 كبيرة، ولا تنحصر فيها، لكنها أشهر المذكور منها عند الفقهاء. وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة سماعه سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن سمع البعض يكتب بعض منظومة الكبائر بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، وجزت في الميعاد المثبت في محل المسقط، وجزت له روايته عني جازة خاصة لمعين بإسناد المذكور في كتاب عقود الابتهاد لإجازة وفود الحجاج الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة الثاني من الحجة 35 بعد 400 بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. الأسئلة التي نجيب عليها بحسب ما يتهيأ. هذا السائل يقول هل يجوز في يوم التروية الذهاب إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى ميناء كما سيحدث معنا في البعثة المصرية للحج؟ الجواب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب يوم الثامن إلى ميناء فيكون فيها ويبيت تلك الليلة في ميناء، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما تفعله البعثات فهذا اختيار لها بما تدير به شؤونها، وأنت تختار لنفسك ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أهل الشرائع الذين يسكنون في الحل هل يجوز لهم الرجوع إلى بيوتهم في أيام التشريق في النهار؟ أهل مكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجعوا إليها إلا بعد فراغهم من الحج، فكن كهدي من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول هذا لبيت بالعمرة متمتعا إلى الحج، ولن أتمكن من البقاء في مكة بعد الحج على الأرجح، وأريد أن أعتمر عمرتين لأبي المتوفى ولصديق أبي، فهل لي بالعمرتين أو أكثر؟ نقول هذا جائز وليس سنة، فالأفضل أن لا تفعل، لكن لو فعلت كان هذا جائزا، وكل عمرة بحقها تأتي بها تامة بالخروج إلى الحل من جهة التنعيم أو عرفة أو الشماس، ثم تحرم بها ثم تأتي بها كاملة، فإذا فرغت منها كملت هذه العمرة، هذا جائز، لكن الأفضل عدم فعله. يقول هذا ما بعد الانتهاء من تأدية مناسك العمرة من طواف حول الكعبة والسعي بين الصفا قمت بتقصير شعر الرأس بالمكينة من الأمام والخلف واليمين الشمال، فما الحكم؟ وإذا كان يوجد خطأ فما هو الصحيح؟ الجواب: المأمور به هو تقصير الرأس كله، تقصير شعر الرأس كله أو حلقه كله، فالذي ينبغي أن يفعله الناسك معتمراً أو حاجاً هو أن يعمم جميع شعر الرأس بذلك. يقول: هل يجوز للمتمتع الذي عليه صوم تقديمه بداية هذه العشر؟ نعم، يجوز له ذلك، وأفضله أن يصوم السادسة والسابعة والثامنة، فالأفضل أن يكون صيام ثلاثة أيام من الحج في هذه الأيام الثلاثة السادس والسابع والثامن، وإن قدمها فجعلها الأول والثاني والثالث فهذا جائز. يقول: هل يجوز قول صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الصلاة الإبراهيمية وكذلك في خارج الصلاة؟ الجواب: أما ما ورد متعبدا به في الصلاة أو غيرها فالسنة فيه أن تقول كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما خارج الصلاة فلك أن تذكره صلى الله عليه وسلم بما تحب أن تمدحه به، فلك أن تقول: اللهم صل على سيد المرسلين، اللهم صل على إمام النبيين، اللهم صل على خاتم النبيين، فهذا جائز. أما المؤقت من العبادات فلا يجوز فيه ذلك. أفاده ابن حجر الشافعي المصري في فتوى المفردة له، المتوفى سنة 52 و800، وهو الموافق لألوان في السنة. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.